بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله. مستمعة زهرة حاء جيم تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي لزوجي الذي عليه ديون كثيرة؟ أفتوني مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرا، لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء. إذا كان فقيرا يعطى الزكاة من زوجته. نعم. وإذا كان عليه ديون يا شيخ؟ إذا كان عليه ديون لا يقضيها فهو فقير. طيب. إذا كان عليه ديون عاجز عن قضائها فهو غارم. طيب. فقير، نعم. يعطى الزكاة. طيب. السائل ألف ألف من الرياض يقول: قبل خروجي إلى المدرسة أقبل رأس ويد والدي ووالدتي، هل في ذلك بأس بتقبيل يد الوالد أو الوالدة؟ يقول: قبل خروجي إلى المدرسة الصباح أقبل رأس يد ورأس ويد والدي ووالدتي، هل في ذلك بأس بتقبيل يد الوالد أو الوالدة؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن تركه بعض الأحيان أحسن، ليس بدائم تارة وتارة. جزاكم فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل علي عبد الرحمن يقول: هل علي سعي بعد طواف الإفاضة، علما بأنني قارن وسعيت بعد طواف القدوم، فأفيدوني بذلك؟ القارن والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد، قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه حتى حج، ليس عليه سعي آخر. طوافه وسعيه الأول يكفيان عن السعي، يبقى عليه طواف الإفاضة. إذا كان القارن والمفرد سعيا مع طواف القدوم كفاهما السعي الأول والحمد لله. يقول هذا السائل: أيهما أفضل سماحة الشيخ، ثواب الإفراد أم القران أم التمتع؟ التمتع أفضل، يكون يدخل بعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحلق ويحل ثم يحرم الحج يوم الثامن، هذا أفضل. هذا التمتع اللي أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم، يقال له التمتع، يكون يحرم بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل، وإن كان أحرم بالحج أو بالحج والعمرة يحل أيضا، يحسخهما إلى العمرة يعني، ولو كان لبى بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا والقارن، السنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل يجعلها عمرة كما أمر النبي الصحابة بذلك، إلا من ساق الهدي، إلا الذي جمع هدي من بلاده أو من الطريق، إبل أو بقر أو غنم يريد التقرب بها الله في منى، هذا لا يحل، يبقى على إحرامه حتى يحج. جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها بقاف ميم عين مكة المكرمة تقول بأنها مصرية ومقيمة بمكة المكرمة وحجت حجة الفريضة عن نفسها وتريد أن تحج هذا العام عن والدها، تقول: هل يجوز لي أن أحج عنه علما بأنه على قيد الحياة ومريض ولا يستطيع أن يحج بسبب المشقة، ووالدي بلغ سن الشيخوخة ولا يستطيع الحركة، فأفيدوني بذلك يا سماحة الشيخ؟ طيب، لا بأس، مأجورة إن شاء الله. إذا حج أنا بيك العاجل عن الحج أنت مأجورة، والحمد لله قد أديت الحج عن نفسك الحمد لله. فإذا حججت عن أبيك أو أمك الميت أو العاجز فلا حرج. السائلة أيمن محمد جمهورية مصر العربية دمياط لها هذا السؤال، تقول: هل قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة بعد الركوع رافعا يديه يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت كل ليلة حتى فارق الدنيا، وما معنى دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت جزاكم الله خيرا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الفجر، لا بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت ولا بغيره، إنما كان يقنط عند النوازل إذا نزل بمسلمين نازلة من تسليط عدو أو نحو ذلك، قنت يدعو على العدو في الفجر وفي غير الفجر. أما ما اعتاده بعض الناس من يقول دائما في الفجر اللهم اهدنا، هذا خلاف المشروع والذي ينبغي تركه لأن الأحاديث اللي في هذا ضعيفة. وإنما المشروع القنوت عند النوازل، عند وجود التعدي من الأعداء الكفار على المسلمين، يقنص المسلمون يدعون عليهم في الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر. لكن الفجر كان قنوته فيها أكثر يدعو على المشركين. أما دائما فليس له أصل، والأحاديث في هذا ضعيفة، والذي ينبغي تركه ذلك. نعم. تقول ما معنى اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت؟ معناه أن الله يمن عليك بالهداية ضمن من هدى، والعافية ضمن من عافى. هذا معناه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في تولي. يعني اللهم اهدنا في جملة المهديين، وعافنا في جملة المعافين، وتولنا في جملة المتولين. يعني اعفو عنا معهم، يعني معهم مهتدين وعافين. نعم، هذا المراد. شكر الله لكم. السؤال الثاني في رسالة السائلة من جمهورية مصر العربية، تقول ما معنى الآية الكريمة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، سورة التوبة، إلى قوله تعالى بأنهم كانوا مجرمين، وعلى من نزلت هذه الآية يا فضيلة الشيخ؟ هؤلاء قوم في غزوة تبوك تكلموا بكلام مو طيب، فأنزل الله فيهم هذا الآية الكريمة ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض إنما كنا نخوض، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. كان أناس قالوا كلاما قبيحا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قرب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذه ردة استهزاء. فلهذا حكم الله عليه بقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. إنه عن طائفة منكم هو الذي أنكر نعذب طائف بأنهم كانوا مجرمين. فالمقصود أن الذي يستهزئ بالدين بالرسول أو بالقرآن أو بالإسلام يكون كافرا، نسأل الله العافية. اللهم آمين. بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم في الله أبو فيصل له مجموعة من الأسئلة، يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 17، مستقيم، يصوم ويصلي ويحمد الله، يقول ولا أزكي نفسي ولكنني مصاب بمرض، أرجو أن تدعو الله لي بالشفاء، ألا وهو مرض الوسوسة والتفكير في المعصية، ولكنني والحمد لله لا أفعل ذلك وأندم على هذا التفكير السيء. السؤال يبقى، بماذا تنصحونني وما هي الكتب المفيدة التي ترشدونني إليها جزاكم الله خيرا؟ نوصيك بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان. وأعظم كتاب وأصدق كتاب كتاب الله القرآن، والله يقول في سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فعليك بالاستعاذة بالله عند وجود الوساوس، ولو في الصلاة تتبع يسارك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما اشتد به الوسوسة، أرشده أن يتفل أن يسار 3 مرات ولو في الصلاة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، فقالها فذهب عنه ماجد، قالها فذهب عنه ما وجد من الوسوسة. فأنت نوصيك بالحذر من الوساوس والاستعادة بالله من الشيطان وعدم الالتفات إليها، ووصيك بأن تكون قويا ضد الوساوس، وأن تستعيذ بالله من الشيطان أينما كنت ولو في الصلاة، وأبشر بالخير والعافية. جزاكم الله خيرا. هذا سائل رمز لاسمه بأبو عبد الله من الرياض، يقول في وليمة العرس أجمع أهل المتزوج وأقربائي على خروف أو خروفين كوليمة ولا أدعو غيرهم وأقتصر على ذلك، فهل في ذلك حرج يا سماحة الشيخ؟ ليس في ذلك حرج، المقصود إعلان النكاح، وهذا إعلان والحمد لله ما فيش. وإن زدت ودعوت زيادة على هذا من أجل المبالغة في الإعلان فهو حسن، لكن لا ينبغي الإسراف ولا التكلف، على حسب طاقتك. جزاكم الله خيرا. السائلة هدى من الدمام تقول جدتي في 85 من العمر تصلي ولكن بدون طهارة، وتزيد في الركعات وتنقص، وتصلي وهي جالسة حيث أنها اختلطت عليها الأمور، وكانت قبل ذلك تصلي صلاة صحيحة ووضوءا صحيح، فهل علينا حرج في ذلك؟ ليس عليكم شيء، الحمد لله، قد اختل شعورها ولا عليها شيء، لا عليها صلاة ولا صيام. هذه المرأة بهذا العمل اتضح أنها اختل شعورها وسقط عنها التكليف، والحمد لله. نعم. سماحة الشيخ، هذه السائلة تقول: ما هي حد عورة المرأة مع المرأة سواء كانت مسلمة أو كتابية؟ ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة عورة المرأة مع المرأة مطلقة، كافرها ومسلمة. هذا السائل يقول: إذا مررت بالمقابر هل أسلم عليهم وأنا مثلا في سيارتي وبيني وبينهم سور المقبرة، أم لا بد من السلام عند الوقوف عليهم داخل المقابر؟ إذا تيسر الوقوف عليهم يكون أولى وأكمل، تنزل وتقف على المقابر وتسلم، وإن سلمت من بعيد فلا بأس إن شاء الله، إذا كنت قريبا منهم يسمعون بحيث يسمعون، وإن نزلت ووقفت على الجدار وتكلمت يكون هذا أكمل وأبلغ. والسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمنا منا ومستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. كل هذا طيب، عند الجدار تقف على الجدار وتكلم أو تدخل تسلم عليهم من داخل، كله طيب. الرسول قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وإذا مر الإنسان بها وسلم له أجر كبير. طيب، وإذا كان أيضا في السيارة سمحت الشيخ وسلم وهو في السيارة، إذا كان قريبا من الجدار قريب منها سلم. طيب، هل تسمعهم صوته؟ جزاكم الله خيرا. هل تجب الزكاة في الأغنام التي تأكل من البر وفي نفس الوقت تعلف بالليل وتخرج للبر أحيانا؟ نعم، إذا كانت في الغالب تسعى ترعى غالب السنة ولو أعلفوها في الليل، إذا كانت غالب السنة ترعى فيها الزكاة في 40 شات إلى 120، فإذا بلغت 121 صار فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 201 صار فيها 3 شاة، ثم بعد هذا في كل 200 شات. إذا كانت في الأكثر يعني في غالب السنة ترعى ما تيسر. نعم، ولو أعلفوها وزادوها أعلف. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة أمل محمد دولة الكويت تقول: أرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز أن يرد على سؤالي. السائلة طالبة جامعية تبلغ المسافة بين الجامعة وبيتهم حوالي نصف ساعة أو أقل بقليل، دائما تذهب مع والدتها مع السائق، فبعض الأحيان يتعذر على والدتها أن تذهب معها وذلك لظروف. تقول السائلة: هل يجوز أن أذهب لوحدي مع السائق علما بأن الطريق يكون في الصباح مزدحم بالناس، فهل يجوز ذلك أم لا، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز، لأن هذه خلوة خطر، لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن الرجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. لا يجوز لك أن تذهب مع السائق لا للمدرسة ولا غيرها وحدك، لا بد معكم ثالث أو رابع لا يتهم، أما وحدك فلا يجوز. في سؤالها الثاني والأخير تقول: هناك أحاديث تؤكد جواز كشف المرأة عن وجهها بدون تزين، فهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أم أن تغطيه، مع أن هناك أناس أجازوا ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الواجب الحجاب على المرأة عند وجود الأجنبي، لقول الله عز وجل: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فلا بد من الحجاب. لكن المحرمة لا تلبس النقاب المصنوع للوجه، البرقع والنقاب المصنوع للوجه، ولكن تغطي وجهها بالخمار ونحوه من الأشياء العامة التي تسدل على الوجه، ووجه المرأة زينتها، والله يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، والوجه هو أعظم الزينة، فالواجب ستره إلا من المحرم في جميع الأحوال. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أم محمد من المنطقة الجنوبية، تقول في السؤال الأول: أيهما أفضل يا سماحة الشيخ، صلاة النوافل أم تلاوة القرآن الكريم والمداومة على التلاوة يوميا في كل يوم جزء؟ نرجو منكم الإفادة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وهذا، السنة أن يكثر المسلم من التلاوة والمسلمة مع الصلاة، مع صلاة النافلة، صلاة الضحى، تهجد بالليل، صلاة الرواتب، ويقرأ ما تيسر جزء أو أكثر أو أقل، الحمد لله، يجمع بين الخيرين، لا يقتصر على الصلاة وحدها ولا على القراءة وحدها، بل يجمع بين الخيرين ويجتهد في القراءة في الليل والنهار جزء أو أكثر أو أقل، ويصلي ما شرع الله من صلاة الضحى الرواتب تهجد بالليل حتى يجمع بين الخيرين. وهكذا كان النبي يفعل والصحابة يجتهدون في القراءة وفي الصلاة جميعا. جزاكم الله خيرا. تقول حدثونا سماحة الشيخ عن فضل قيام الليل، ومتى يكون نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا بالساعة تقريبا؟ التهجد بالليل سنة وقربة، وأفضله آخر الليل، أفضله السدس الرابع والخامس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ويقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالسنة للمؤمن أن يتحرى هذين الوقتين، الربع السادس والربع الربع الخامس والربع السادس، الربع الرابع والربع الخامس الذي هو صلاة داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يعني السدس الرابعة والسدس الخامس، وينام السدس الأخير ليتقوى على أعمال النهار. وإن تعبد في الثلث الأخير وقت التنزل يعني السدس الخامس والسادس كذا كله طيب. والنصف يبدأ بالساعة من يمضي نصف الساعات التي يوافق الليل، الليل يختلف على كل حال على حسب ساعات الليل، فإذا كان الليل 12 بدأ النصف في أول الساعات السابعة بعد غروب الشمس، وإذا كان الليل 11 بدأ بعد مضي 5 ساعات ونص من غروب الشمس بدأ النصف، وهكذا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول في هذا السؤال: يعاني البعض من الناس من المس أو الضيق في الصدور أو السحر، فما هي الأسباب سماحة الشيخ وما هو العلاج جزاكم الله خيرا؟ الأسباب في الغالب الغفلة عن الله وعدم العناية بالطاعات والأوراد الشرعية. أما من كان يستعمل الأوراد الشرعية والتعوذات الشرعية ويستقيم على طاعة الله فالغالب أنه يسلم من هذه الأمور ولا يكون للشياطين عليه سلطان، لكن مع المعاصي والغفلة عن الله قد يبتلى بشيء من أمر الشياطين والوسوسة. والعلاج التعوذ بالله من الشيطان والاجتهاد في طاعة الله سؤاله العافية والاستكثار من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى في الصلاة إذا حصل وسوسة ينفث عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات ويزول البأس. فالمقصود أن العلاج الوسوسة بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاجتهاد في طاعة الله ورسوله والاستكثار من قراءة القرآن، كل هذا من أسباب العافية. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ عبد العزيز، هناك أوراد شرعية يداوم عليها منصوص عليها أيضا؟ نعم. مثل يا شيخ؟ لا، أوراد الشرعية يكون يحافظ على آية الكرسي طيب عند النوم وبعد كل صلاة بعد الأذكار الشرعية بعد كل صلاة، ومن ذلك أن يقرأ قل هو الله ذو معوذتين بعد كل صلاة ويكررها 3 مرات صباحا ومساء وعند النوم، قل هو الله احد ولا اعوذ برب الفلق ولا رب الناس، تكفيه من كل شيء. ومن ذلك قراءه الايه من سوره البقره من اخر سوره البقره في اول الليل، امن الرسول بما انزل ربه والمؤمنون الى اخر السوره، قال النبي صلى الله عليه وسلم قراهما في ليله كفته، يعني من كل سوء. ومن ذلك تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. ثبت عن سنهم أن من قالها صباح لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح. الإنسان يتعاطى هذه الأمور، يتعاطى هذه الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية ويمشي بالخير. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة أم محمد تقول: أسأل عن الحكم الشرعي في المرأة التي تسب زوجها إذا كان عنيد نوعا ما مع الآخرين. لا ينبغي السب، لا يجب السب، لكن تدعو لها بالهداية وتعامل باللطف والعبارات الحسنة والألفاظ الطيبة تدعو لها بالهداية. أما السب لا يجوز، لا تقول لعنك الله ولا قاتلك الله، لأن هذا يسبب شرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق، ويقول ليس له من الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، ويقول صلى الله عليه وسلم لعنه منك قتله. فلا يجوز السب، ولكن تدعو له بالهداية، تخاطبه بالتي أحسن، يا فلان يا أبا فلان هداك الله، ينبغي كذا، أنصحك بكذا، أشير عليك بكذا، عليها بالعبارات الحسنة بالأساليب الحسنة بالنصيحة والتوجيه الطيب. أما السب والكلام السيء والجفا فلا يجوز. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في آخر أسئلتها: أحيانا أقوم بالدعاء على أبناء الصغار، وذلك لكثرة مشاغبتهم داخل المنزل، فهل دعاء الأم مستجاب مع العلم بأنني أندم فورا؟ والسلام عليكم. يخشى الاستجابة، ينبغي الحذر، ينبغي أن لا تدعي عليهم إلا بالخير، تحلل الدعاء عليهم بالشر، يهدي النفس، لابد من جهاد حتى يكون الدعاء طيبا لا سيئا، وأبشر بالخير. لابد من الصبر ولابد من جهاد النفس حتى يكون الدعاء طيبا لا ضارا. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أسماء حلمي من جمهورية مصر العربية محافظة كفر الشيخ. تقول: أستفسر عن الآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كيف ذلك في حالة لمن أراد أن يتم الرضاعة بدون أن يحدث الحمل؟ أرجو الإفادة بذلك، لأن هذه المسألة مهمة جدا في حياتي ولظروفي الصعبة جدا في حالة الإنجاب المستمر، جزاكم الله خيرا. على المرأة والرجل تعاون في هذا الأمر، فهي ترضع حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة. أما إذا اتفقت مع الزوج في عدم الإتمام وأن يقطعه ويفصله ويعطيه اللبن الخارجي ويعطيه ما يقوم مقام الرضاع فلا بأس، يتفق لقوله سبحانه: فإن أراد فصالا عن تراض منه وتشاور فلا جناح عليهما. إذا اتفق على فصله وعدم إرضاعه بعد السنة أو بعد أشهر فلا حرج في ذلك، ويغذيانه بالأشياء الأخرى. أما إذا توافق وتراضي على الاستمرار فإنها ترضع حولين كاملين، وللزوج أن يعزل عنها حتى لا تحمل، ولا تأخذ الحبوب حتى تحمل في وقت الرضاع، لا حرج إذا كانت لا تضرها الحبوب. وإن فطماه واتفق على فطم طامه في لسنة أو أقل من سنة غذيها بغير ذلك فلا بأس، الأمر واسع الحمد لله. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة السائلة راء ميم هاء من القصيم. تقول: هل قص شعر المرأة من الخلف أو الأمام محرم؟ نرجو منكم الإفادة. القص فيه نظر، أما إذا كان الشعر طويل ويكلف المرأة لا بس أن تأخذ من أطرافه تخفه، تقص من أطرافه كما ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن قصصن من أطراف الشعر بسبب كثرته لما مات النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف، فإذا كان في مشقة وأخذت من أطرافه للتخفيف فلا بأس، أما أخذ من بعض فيكره ذلك كأخذ الناصية أو من أحد الجانبين أو من قفا، لأن هذا يشبه القزع، والقزع أخذ بعض الرأس وترك بعض الرأس، يكون يحرق بعضه ويخلي بعض، هذا منهي عنه. فكون المرأة تقص بعض وتخلي بعض ترك هذا أولى وأحوط، لأنه يشبه القزع. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.